الأيام شمر أهل هلاله بسام رمضان شهر البر طوبى للذي صام احتسابا للإله وقام وفى كريما يسعد الأيام شهر أهل هلاله بسام رمضان شهر البر طوبى للذي صام احتسابا للإله وقام صام احتسابا للإله وقام وحنى على الفقراء خشية ربه وحنى على الفقراء خشية ربه ورعى الضعاف وأكرم الأيتام شهر به التنزيل أنزل محكما شهر به التنزيل أنزل محكما يهدي الورى يفصل الأحكام يهدي الورى يفصل الأحكام الله شرفه بذات محمد الله شرفه بذات محمد والوحي زاد مقامه ولقد أتى مما نهيت حراما قد جئت بابك داعيا متوسلا قد جئت بابك داعيا متوسلا قد جئت بابك داعيا متوسلا فمح الخطايا واغفر الآثام وافى كريما يسعد الأيام شهر أهل هلاله بسام رمضان شهر البر طوبى للذي صام احتسابا للإله وقام صام احتسابا للإله وقام صام احتسابا للإله وقام